يقول هل يجوز بعد الدخول في الإحرام أن يلبي رجل ومن خلفه يلبون تلبية جماعية؟ هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الهيئة؟ أنا وجه السؤال للسائل، يعني كان يلبي عليه الصلاة والسلام وكان كل يلبي بمفرده وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، ولكنهم لا يتعدون تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبعضهم يعني يلبي لبيك وسعديك والخير بيديك، وكان يسمعهم عليه الصلاة والسلام ويقرهم على ذلك، لأنها تلبية لا تخرج عن التوحيد، ما عدا تلبية المشركين فإنه أنكرها حين قالوا حين يلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، انتظروني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا وصلوا إلى هذا القدر قال ويحكم قد قدم، لا تستثنون. أي نعم، لا تستثنون، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا يقول لا تستثنون. فهؤلاء مثل من يستثني يقول لا إله إلا الله ولكن، هذا ما ينبغي أن يستثنى من لا إله إلا الله، أو يقول أشهد أن محمد رسول الله ولكن شيخي يقول كذا، هذا استثناء من شهادة أن محمد رسول الله، وهو يقول ويحكم قد قد، يعني يكفي، اقتصروا على التوحيد. فهذه هي التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يلبي ويلبون خلفه، ويقول خذوا عني مناسككم، والخير في الاتباع والشر كله في الابتداء، سواء كان بدعة من الأصل أو بدعة إضافية بالهيئة، يعني بدعة بمن ضاف إليه من هيئة ليست مشروعة. الله مساءات، عندي لبس إحرام فيه كباسين، فهل يجوز لي أن ألبسه؟ شا الفرق بينه وبين المخيط؟ ما الفرق بينه وبين المخيط؟ إن خدته في كباسين أو خدته في بسلك. أي نعم، هو المقصود الإزار والرداء، يعني كما أثر أو كما هو، يعني الإزار والرداء التي يلبسها المحرمون من سلفنا الصالح، فما كانوا يعني، بل إذا أكثرت هذه الكباسين فهي أشبه ما تكون بالمخيط، والمطلوب من المحرم أن يتجرد من المخيط والمحيط. نسأل الله لنا ولكم القبول والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وما تسلم، هذول المخالفين الروافض، هذول روافض مخالفين، هذا اسقط ركن من أركان الصلاة لا صلاة له. أي نعم، من أركان الصلاة 14 التسليمتان. أي نعم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ما حل لها ذهب بها. أي نعم، هل يجوز إخراج المال الذي بلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول؟ لا، حتى يحل عليه الحول. يقول إذا ارتكب المسلم إثما من نواقض الإسلام، يعني من نواقض الإسلام، يقول فهل يحبط ما عمله من قبل ذلك من عمل خيرا؟ نواقض الإسلام ما هي؟ يعني ترتكز على 10 نواقض، أعظمها الشرك بالله، كلها النواقض هذه يعني تدور ما بين الشرك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كذب الرسول أو أشرك بالله، نقض شهادة لا إله إلا الله أو نقض شهادة محمد رسول الله، يعني هل يبقى معه عمل؟ انتهى. زي اللي يتوضا وينقض وضوءه ما يبقى معه وضوء. اين اذا مات على هذا الناقض خلاص، لكن لو عاد يعود على ما سبق. لو عاد تاب من ردته، تاب من هذا الناقض من الشرك بالله او تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعود على ما سبق اذا تاب. نعم. ولهذا قالوا في الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة. نعم. إذن تخللت ردة ثم تاب يعود على صحبته، يعود على ما سبق، يعود على رصيده السابق. إذا كان مسلم مداما في حياته بعمل، يعني يداوم على عمل نوافل مثل قراءة القرآن أو صلوات في يومه وتوفي، فهل يكتب له ثوابها بعد موته؟ أي نعم، إذا كان على عمل صالح ومات عليه لا شك أنه يعني مات على خير، لكن هذا الذي يكتب له ثواب ما عمل، لو كان مداوما على عمل ثم مرض فإنه في حال مرضه يكتب له ما كان يؤديه. يقول أدى العمرة ويريد عمل عمرة أخرى لوالده أو لجده، متى يؤديها وهل يحرم إذا جاء في سفرة أخرى؟ أما أن يخرج من مكة إلى التنعيم فهذا غير مشروع. أي نعم. يقول مدة إقامته بمكة 5 أيام، يبقى 5 أيام في مكة ويغتنمها بالطواف وبالصلاة أفضل له، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. الشيخ ابن باز رحمه الله في المنسك في التحقيق والإيضاح يقول الخروج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة ليس مشروعا، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما حصل من عائشة رضي الله عنها فهو لعذر خاص بها، لأنها أحرمت بالعمرة ولم تتمكن من أدائها قبل الحج، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها هممهم متوافرة أن ينقلوا لنا ما فعله عبد الرحمن بن أبي بكر لو أنه أحرم بالعمرة وقال أغتنم حصولي في يعني مع أختي، ما هو ليس لا يخسر وقتا ولا يخسر جهدا، لكن لم ينقل. فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل اكتفاء بالعمرة السابقة. وين صاحب السؤال؟ هل هناك فرق في التعامل بالتجارة والعمل ما بين اليهودي والإسرائيلي؟ اليهودي وشو هم الحين يريدون أن تكون دولتهم بدل من إسرائيل تكون دولة اليهود، وهذا من لطف الله عز وجل، لأن إسرائيل هو يعقوب فما يستاهلون الانتساب إلى إسرائيل، ليسوا كفؤا أن ينتسبوا إلى إسرائيل. وبعض الناس يلعن إسرائيل هالحين، وهذا خطأ، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فلا تلعن إسرائيل، العن اليهود كما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الصهاينة، الصهاينة توسع دائرة الصهينة، توسع دائرة الصهينة، احصرها في اليهود أي حتى لا يكثر عليك الأعداء. الله المستعان. هو من مصر ويؤدي العمرة. طيب من اللي يتكلم هذا؟ ما دام تكتب وما تقول أنا من مصر أو تكتب عن غيرك. نعم. هو من مصر ويؤدي العمرة ويريد أن يؤدي عمرة لوالدة المتوفاة، هل يرجع إلى أبيار علي؟ يعني أنا ما أدري حرص الناس على تكرار العمرة في سفرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة لها سبب مستقل. إذا جيت مرة ثانية إن شاء الله تعتمر عن أمك. طيب اللي جو مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاءوا من كل فج عميق، ما منهم واحد خرج إلى التنعيم حتى يكرر العمرة. إذا صار يريد أن يبر والده أو والدته يطوف عنهم 7 أشواط ويصلي 2 ركعات، وهذا من أعظم البر، من غير ما يحرم. أي نعم، لأن الطواف تدخله النيابة. أو يدعو له، يطوف عنهم 7 أشواط. لا، ما هو لهم الاثنين، كل واحد سوا، ليش يصير بخيل؟ لا بس يطوف طواف حول الكعبة، بس 7 أشواط. يطوف عن أبيك 7 أشواط وصلي، ثم طوف عن أمك 7 أشواط وصلي، ثم طوف عن نفسك 7 أشواط أيضا، والحمد لله. يعني الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والحسنة كذلك. أي نعم، يعني لما تطوف 7 أشواط 100,000، يعني أسبوع، 100,000 أسبوع تضيع هذا إذا ذهبت إلى التنعيم، ما تحصل على هذا. نعم، 1,000 صلاة، هذا للصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وإذا كان في الجماعة 27 100,000، كم؟ جيب لك على حاسبة. أي نعم، ما شاء الله، لكن الله يحصيها بعشر أمثال، أيضا يضربها 10. وافقت شهر رمضان الفريضة فيه 70 فريضة مع شرف المكان، اضربها أيضا إلى أضعاف كثيرة. نعم، لكنها لا تسقط الفرائض، ما تقول أنا أصلي صلاة واحدة وخلاص أحيل على هالرصيد، لا، ما يكفي. نعم، لا، الصلاة ما تدخل النيابة، أدعو له. أي نعم، ما تصلي عنه، أدعو له. لا، ما تصلي 2 ركعات، لأن الصلاة ما تدخل النيابة إلا إذا كانت 2 ركعات تبع للطواف، فالطواف تدخله النيابة، والركعتين تابعة للطواف، يصل الطواف إن شاء الله. نعم، تدخله النيابة، لكن الصلاة ما أحد يصلي عن أحد. الهزار سبتة، لا، ما فيها بس تحط كمر حتى مخيط كمر، ما في بس، لتثبت الإزار، ما في بس. نعم، ما في بس. نعم، لا، يحل من العمرة، يقضي أعمال العمرة، يطوف عن نفسه ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر، فإذا تحلل، أي نعم، توضأ للطواف وطاف عن أمه 7، أي نعم، بعد ما يتحلل. عليكم السلام. بعض الإخوة قبل ما يعني انشغل بال، كنا في الدرس السابق تذكر يا شيخ فهد لما أتينا بقصة عائشة رضي الله عنها حينما لحقت النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، أي نعم، وعادت، نعم، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله ما يكتم كل ما يكتمه الناس وكذا، قال النبي نعم، يعني النبي فهم أنها تستفهم فأجاب بنعم. وأخونا اللي يعني حقيقة غضبنا يريد أن يفهم غير فهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبي يصير أحسن من فهم النبي، يقول ما يعني، هو كان اعتراضه يقول هل يليق بعائشة أنها تجهل هذا؟ سبحان الله. أي نعم، اللهم صل وسلم. لو سمحت في واحد بيسأل. اي نعم قبلك. نعم بعد ما يعني أسقطت بعد ما نفخ فيه الروح. نعم نعم الأفضل. نعم يسمى ويعق عنه ويصلى عليه ويدفن هنا إذا كان ذكرا باثنتين. أي نعم أي نعم ليس قربه. أي نعم نعم كل غلام مرتهن بعقيقته. نعم فهذا إذا كان نفخ فيه أي نفخ فيه الروح يسمى نعم ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. نعم ها اي بس نزل بعد ان نفخ فيه نفخت الروح فيه وتبين هل هو ذكر او انثى. اي نعم نعم يا شيخ. هذا الاخ اظن بيسال هنا في واحد قبل. إيه رتبوا لي. عليكم السلام ورحمه الله. يعني احنا جايين نؤدي عمره وتعرف العمره طواف وسعي. نعم يعملهم بيوم لو قعد يومين ثلاثة يعمل عمرتين. ما يكرر أكثر من عمرة في سفرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يسعنا ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول خذوا عني مناسككم. أيضا ما هي مسألة أن نقلد النبي وبس، بل يقول خذوا عني مناسككم. أي نعم نعم يا شيخ. أي ما اعتمرت اي تعتمر عنها. اذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عنها بسفرها. اي نعم اي يعني اذا انت اعتمرت عن نفسك سابقا ففي هذه السفرة تعتمر عن امك. اي نعم نعم ما دام جيت المدينة وترجع الى الميقات تمر على الميقات فهذه سفرة اخرى تحرم. اي نعم لكن الشأن انك يعني لنا دائما اكرهه من اخواننا يريد ان يخرج من مكة الى ابيار علي قصدا، لكن اذا جيت انت للزيارة واردت الرجوع فلك ان تحرم من ابيار علي وتعتبر سفرة اخرى. اي ممكن في هذه الحالة يعني كل ما اردت ان تذهب من جدة تحرم. اي نعم ما أدري من الأولى. إيه تفضل. لا تطوف عنه سبعة أشواط بدون إحرام. أي باللبس العادي. أي نعم نعم يا شيخ. لك أن تغتسل هنا وتلبس الإزار والرداء بعد التجرد من المخيط والمحيط، وإذا وصلت بيار علي تحرم من هناك تنوي. أي تنوي إذا تيسر وصليت وافقت صلاة وصليت. فإذا ما تيسر ولو أنت بالسيارة تنوي. نعم بس نية الدخول في النسك من أبيار علي. نعم أه؟ أي صائم المملكة قبلكم بيوم. نعم طيب في سؤال. لما تتسحر في الرياض بيننا وبين الرياض كم نصف ساعة تتسحر تأكل سحورك في الرياض زين تأتي للمدينة تغرب الشمس عندنا قبل الرياض بنصف ساعة تفطر مع أهل المدينة أو تفطر مع أو تصبر حتى أو تفطر مع أهل الرياض قبل المدينة قبل ما تغرب الشمس بنصف ساعة. أنا ما جاوبتني على السؤال. ما جاوبتني. لو جاوبتني على السؤال لو فهمت سؤالي فهمت الجواب. أي يعني مؤذن الجامع جامع الإمام تركي طبعا لما يؤذن عليك وانت في الرياض الفجر خلاص تمسك، لكن تجي هنا سوف يؤذن قبل أن تغرب الشمس عندنا في المدينة يؤذن بجامع الإمام تركي قبل بنصف ساعة. هل تفطر يعني على المحل الذي أمسكت فيه؟ إذن ثم أتم الصيام إلى الليل سواء جئت إلى الليل أو جاء إليك الليل. فكذلك الهلال اسمح أببني على هذا جوابي لك. الهلال لكل بلد رؤيته. صمت على مصر إذا كانوا صاموا على الرؤية، أما إذا صاموا على حساب فلا عبرة به. إذا صاموا على الرؤية، فرض أنه يوجد في مصر أناس يتحرون الهلال الرؤية، فصاموا على الرؤية، جاءوا هنا الرؤية اختلفت، أي فهم حكمهم حكم الرؤية في الصيام وفي الإفطار.